بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي بلا علم دليله كسر واحده بلا علم دليله الذي تأصل يلزم غير ذي اجتهاد مطلق. وإن مقيدا إذا لم يطق، وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوه متسع. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. من يكون بالعلم وال لم يكن أنت من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتى حضر وواجب يكون من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتى حضر. قال رحمه الله: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. قال إن التقليد هو التقليد من القيادة، مشتق من القيادة، لأن المفتي يجعل الفتوى في عنق السائل، كان يلزمه العمل بها، أو لأن السائلة يجعل عهدتها على المفتي، جعل في عنقه لأنها في عهدته. قال التقليد هو التزام مذهب غيرك، من غير أن تعلم دليله. يعني إذا أخذت بقول الغير من غير معرفة دليله فهذا تقليد. وما معرفة ما أخذ القول بدليله فهو تحقيقه، ليس التقليد، فهو تحقيقه. يعني إذا عرف دليله الذي تأصل يلزم غير ذي اجتهاد المطلق. قال إن غير المجتهد المطلق يدخل في ذلك مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى، ومن ليس من يبلغ تلك الدرجتين هذا يسمى المقلد. من لم يبلغ درجة اجتهاد المطلق يشبع على التقليد، يلزم غير اجتهاد المطلق ولو كان مقيد مجتهد فتوى ومجتهد مذهب. مقيد فيما كيف؟ مجتهد فتوى ومجتهد مذهب. مقيد هذا يقلد مجتهد مقيد، لا مجتهد مذهب بمقاسمة، مجتهد فتوى ترجع. وإن مقيدا إذا لم يطق، لكن محل وجوبه يعني يكون قادرا على الاجتهاد. ما يقدر اجتهاد في مسألة ولو واحد كما قدمنا في جزء الاجتهاد فيجب عليه الاجتهاد في تلك المسألة ويقلد. وهو للمجتهدين ممتنع لنظر قد رزقوا متسع. وهو المجتهدين ممتنع قد رزقوا متسع. قال وهو المجتهدين قد ممتنع. قال أما المجتهد مطلق فيبتلى عليه التقليد ممتنع لنظر قد رزقوا، لأن المجتهدين قد رزقوا من ساعة النظر ما يمكنهم من معرفة حكم كل واقعة يا نظر. ولذلك يجب عليهم النظر ولا يجوز لهم التقليد. هو المجتهدين ممتنع قد رزقه متسع. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم وراء. قال وليس في فتواه مفت يتبع، قال إن المفت يتبعه فتواه إلا إذا علم دينه وعدالته بالإضافة إلى علم. يعني عليك في العلم فقط، لا بد من العلم وعدالة والدين. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتى حضر. يعني كما لا يجوز تقليده لا يجوز سؤاله، لا يجوز لك أن تسأل إلا من اشتهر بالعلم والعدالة. أو غالب على ذلك كذلك من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع، إما قطعت بعدالة وعلمه أو اشتهر ذلك وأنتم. ويستفتى حضر، يمنع عليك استفتاءه إلى ثقة ما يقول. وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عارى وما ذكر النصر. قال إن المجتهد سئل عن واقعته وكان قد سئل عنها وأفتى فيها من قبل يشفع على يرى مجد لعله يطرأ لهما يغير الاجتهاد الأول. واجب تجديد ذي الرأي هو المجتهد نظره في مسألة سئل عنها من قبل فأفتى فيها لما سئل عنها ثانية يعيد نظرا إذا كان لا يتذكر النص الذي استند له في فتواه الماضي يعيد نظر من شديد. الله تعالى يخلق على الدوام الله تعالى يخلق على الدوام قد يخلق له من علم ما لم يكن عندهم العلم أرزاق أرزاق مثل ما إذا تجدد تجدد مغير أو ذكر النص والنص هنا عام من الدليل الذي استند له الماضي النص كان غيره لكن تجدد له مغير طرأ له ما يغير اجتهاده ظهر له مثلا ما يمنع دلالة الأول أو نظر له يعني أن ما ذكر يقصد زيادة إعادة النظر هناك إجداء مغير إلا من يجد طرأ له ما يغير اجتهاده الأول لو يعني يرجع عادي واللي كانوا يعملون به بالأول قال مرجوع عنه قال مرجوع عنه. وهل يكرر السؤال المجتهد؟ لا بل يغير ما يكرر يكون نص دليل ولم يطرح له مغيره فيفتيه عن خلال الأول إلا فلن يجدد إلا فلن يجدد كيف فلن يجدد؟ معناه إلا بأن ذكر النص أو الدليل الذي استند له في فتواه السابق ولم يطرح له مغيره يفتيه ما تفتيه لا يطالب تجديد ما ولا شيء. وهل يكرر السؤال المجتهد من عما إن مماثل الفتوى؟ هذا عكس مثلا المقلد يا نزلت في نازل وقع واستفتى عنه فأفتي وعمل بذلك ثم طرأ له حديث المرة أخرى يعيد السؤال لأنه قد لأن المصيبة أولا قد يطرأ له ويغير اجتهاده يعيد عليه ما يفتيه بأوله وغيره. نعم هل يكرر السؤال المجتهد؟ السؤال فأفتي فوقع من ذلك بالنسبة له يعيد السؤال لأنه قد لأننا ذكر من قبل أن المجتهد قد يطرأ له ما غير اجتهاده. وثانيا فالنقل صرفا أهمية أما المقلد لكن يفتقد أن الرجل جاي الوصول إلى المفتي ما نقل مستوفا فقط وأمما معنى من ليس يدرس اجتهاد لا اجتهاد مطلق ولا اجتهاد مقيد هذا إذا استفتي مثل مثلا المشترك مثل أكثر مفتي هذا الزمان إن كانوا بلغوا تلك الدرجة إذا سئلوا وأفتوا ثم نزل مثل ذلك يسأل المرأة الثانية إذا عنده إلا ما ذكره من قبل ويسلم إلا النقل والنقل ينبغي أن يكون استوفوه في الصورة الأولى. وثانيا النقل الصرف معناها صاحب النقل الصرف إلا لا اجتهاد عنده أهمية ثانية لا تسعيد عن سؤال لأنه ليس عنده إلا ما قال لك أول. وخيرا لدى استواء السبل قال عن مسؤول إذا ترجح عنده أحد أدلة متعارضة مثلا عليكم السلام هذا يعمل بما ترجح وهي تكافأت يخير. نعم خير لدى استواء السبل. استواء السبل أنا كنت أنا يتكافأت الأدلة كخصال كفاءة ولا الأقوى تعارض قولا كنت خرجت من عند الشيخ كخصال الكفار عند قوله وخيرا لدى استواء السبل قال كخصال الكفار هذا تشبيه فقط لعله لأنه عهد من الشارع التخيير فقط هذا يتعارض الأقوال وليس هناك بعضها شحن بعضها تذكره الأقوال يتخيره. وزائدا في العلم بعض قدما وقدما بعض قال إنه لا يفتي بما بقول من لا علم وزائدا في العلم بعض القدر يفتي بقول الأعلم ينظر للقائلين وينظر أعلمهم يجيب القوي الأعلى زايدة من بعض القدم وقدم الأورع كل القدم أما يستووا في علم وتفاوتوا في الورع الورع الطباء لأن الورع يختم زيادة احتياط في الفتوى. وجائز تقليد الاجتهادي وهو مفضل بلا استبعادي قاعد هو مشتهد من كله جائز تقليده سواء الفاضل أو المفضل بلا استبعاد إجماع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم يزلوا أن يخلص يغلون الصحابة معنى بكر وفضل الصحابة قال بلا استبعاد كأنه إجماع سكوتي وقع إجماع العملي أقوى من إجماع السكوت فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلة هذا علته أن هذه المذهب كلها وسيلة إلى الله تعالى في هذه كلها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وواهي أقوى إلى مستنبط من دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت يتبعها وقد هدي وقد استدى وهو على خير إن شاء الله تعالى وسيلة إلى دار الحبور والقصور حبور هو الفرح والقصور القصور العالي هي الجنة لا أحرم الله وموجب تقليد الأرجح وموجب تقليد وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن الإمام المنتخب هناك من يقول إنه يرجح أنه يجب يقلد الأفضل يجب تقليد الأرجح نعم وموجب تقليد الأرجح وجب لديه بحث عن الإمام المنتخب على هذا القول إذا أراد أن يقلد فعلى أن يبحث حتى يعلم الأفضل على هذا القول على أنه يجب تقليد الأرجح لا يبغى أن يقلد حتى يبحث حتى يعلم أيهم أعلم أرجح مثلا نعم إذا سمعت إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشؤون الذي لا يدرك نعم سيد عبد الله أراد أن يقول لما لا قلد المغربي الإمام مالك إذا سمعت أن لا يدرك بحث عن الأرجح فإنما قلده الرشحاني وسيذكر هنا جهات ترجيح مثل الإمام مالك سمعت الإمام مالك وصح له الشؤون الذي لا يدرك الشؤون غاية التي لا تدرك نعم للآثار الصحيح نعم أول ما حسن النظر مراجعة للآثار الصحيح وهو يشك أن يدرك الناس عقبال الكبير شرقا وغربا ولا يجدون عالما أعلم من عالم الدين هذا كان يسمع العلماء عن مراد من الإمام مالك لأنه لم ينفرد أحد في المدينة كانفراد الإمام مالك زمنه نعم سبق العلماء لكن ما انفرد كان يبقى المدينة السبعة لكن في زمانه حتى أنه صار ينقل إمام دار الهجرة إذا قيل إمام دار الهجرة هو إمام مالك نعم قال قاضي القاضي عبد الوهاب لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من المذاهب لا إحنا ولا غيره لا إحنا ولا شوافع ولا حنابلة المشكل الآن أبو حنيفة قالوا ضعيف في الحديث نعم لكنه بقيهم الشيخ الألباني لما قال بأنه ضعيف الحديث كفروه أبو حنيفة كفروه قال واحد كتب كتاب اسمه ويلك آمي ويلك آمي يا رجل قال أنا أتكلم على أن الشيخ الإمام أبا حنيفة يعني الناس عيال على فقه في الفقه عيال على قال لكن هناك فقهاء يعني جمعوا بين الحديث والفقه الإمام مالك ذكر الإمام مالك قال له إمام في الحديث وإمام في الفقه هناك من يقول إنه في الحديث فقط كإمام أحمد قال يقول إمام أحمد نعم لا يأخذ من لأن القرآن هو محدد لكن ليس فقيه قال أما أبو حنيفة فوضعوا في الحديث فكفروه هذا الشرط ومهارة الحديث شرط مجتهد ولكن يعمل بما صح عند غيره الأثر الصحيح ما حسن النظر في كل فن كالكتاب حسن الحديث لذلك قال بلغ طبعا أبو حنيفة وأحمد عراقيا والشافعي مصري لا ينازعنا في الحديث أحد من رواه المذاهب قال قاطع الوهم في كل فن كالكتاب والأثر وحسن التصرف في الحديث والتفسير والقرآن معروف أنه كان عالم بالقرآن والتفسير وعالم الحديث مع كلمة الشافعي إذا كان يقول في الحديث مالك النجم وقال جعلت مالكا حجة بيني وبين الله نعم هذا قاله الشافعي. ولا مالي كل ضلال. نعم. كان يقول دع هذا نعم. ومعروفة مناظرة الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني. بزمن الشافعي مثلا تبليغ الإمام مالك. قالوا عنه دعاه بمناظرته. قالوا الإنصاف أو غيره. قال جمال. قال لا نريد الإنصاف. قالوا محمد الحسن. قالوا لا نريد الإنصاف. هل قالوا هل نريد الإنصاف؟ عن تناظرناك مع الإنصاف. قال نعم. قالوا شافعي أنشدك بالله. إمامنا على كتاب الله تعالى بإمامكم. قالوا الإمام كلام محمد الحسن. قالوا أنشدك بالله إمامنا أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم إمامكم؟ أم إمامكم؟ قالوا بل إمامكم. قالوا أنشدك بالله أعلم بمذهب الصحابة وخلافات الأمور. قالوا بل إمامكم. قالوا محمد الحسن لك إمامنا أقيس. قالوا محمد الحسن. قالوا لا قياس قالوا إلا على أحد من هذين الكتاب والسنة. وكيف يفهمه؟ نعم. لا قياس إلا على واحد من هذين. ليس بعدها لا إلا القياس ولا قياس إلا على هذين. لا يذكر الجوزجاني يقول الإمام مالك يعني إذا جرح شخصا خلاص كانوا يتفقون على أنهم لا يأخذون بحديثه وإذا وثق شخصا كذلك نعم لأن حكمه ليس سهلا ولذلك قال كل من وثقه الإمام مالك فشد يدك عليه إلا ثلاثة أشخاص يعني هذا الأشخاص كأنهم جاءوا بالزهد وبالورع ما كان يختار بذلك ما كان عن هو قال عن هو تركت من هذا المسجد رجال لو تسقي منهم المطر لسقي الناس لكن ما خلط عن أحدهم شيء هذا ليس أهلا لهذا الفن ابن أبي المخارق هذا باتفاق على ضعفه فقال الجزجاني غاص الإمام مالك فوقع على خزفة منكسرة لعله اغتر بكسائه عجيب لعله اغتر بكسائه فلذلك قالوا كل ما قال فيه الإمام مالك ثقة فشد يدك عليه إلا ابن أبي المخارق وبعضه يعني ذكروا ثلاثة ثم قال في كل فن كالكتاب والأثر والخلف في تقليدي من مات وفي بيع طروس الفقه لا أنا قد قال هناك خلاف قديم الآن انتفى كانوا يتكلمون هل يجوز تقليد المشهد الميت على بعضهم قال هو قلب الحي لكن هذا خلاف من قبل اجمعوا على ذلك على تقليد الميت وعلى الأئمة الأربعة اجمعت الأمة على تقليدهم بعد موته يعني هذا خلاف انقضى كذلك اختلفوا من قديم هل يجوز بيع كتب الفقه وعلوم الشرع أم لا كانوا يمنعون بعض من كانوا يمنعون ذلك لا سيما المصحف كانوا يمنعون المصحف منعا شديدا نعم لكن قالوا ارتفع هذا الخلاف ارتفع بعد ذلك لأنهم قالوا كان ذلك زمان كان علم الناس بإذهان بصدورهم لا يحتاج لبيع والشراء وأما الآن فصار علم الناس في كتبهم فإذا منعوا من البيع والشراء فقد منعوا من العلم ولك أن تسأل للتثبت عن مأخذ المسؤولي لا التعنت نعم قال عن جيس سؤال العاد عن دليل في مسألة معينة إذا كان مقصدك هو التثبت بأن تعلم شيخنا دقيقة يعني قال الشيخ هنا رحمه العبارة يعني أنا للتصحيح فقط قال وفي بيع طروس الفقه قال لعل كتب لعل المراد به كتب تفسير الحديث حديث العلم قال كتب الفقه لعل نعم وإن كان أكثر تصريحا كتب الفقه يصرحون بها أكثر لكن مراد بها علم الشريعة لا بد علم الشرعية علم الشرعية كلها يعني أطلقوا الفقه ولكن المقصود بها نعم لأن الحديث والتفسير الفقه هو الفقه عجيب أسطار الفقه نعم عجيب ولذلك رب حامل فقه صحيح نعم هو حامل حديد نعم ولك أن تسأل التثبوتي عن مأخذ المسؤولي لا التعنتي لا التعنتي لكن قال لك أن تسأل التثبت معناه ولكن ليطوع إلى قلبه أنت ما أخذ هذه المسألة لكن ليس الاختباري نصيب لا يجوز سؤال العلماء الاختباري هذا لا يجوز والغالب أن يحرموا أن السائل بذلك يحرموا انتفاع به صحيح عقوبته نعم لا التعنت معناه لا لقصد إعانته نعم وإظهار عزه ونحو ذلك هذا هو الموجود نعم هو طبعا أكثر العالم الآن كله هو يعني آخر يذهب على أساس يسأله للإعجاز. نعم. يقول بأنه يفهم أو لا يفهم. فإن أحد السلف قال عندما يريد أن يذهب إلى شيخه يقدم صدقة يقول اللهم اخفي علي عيب شيخي حتى أستفيد منه. هل الذي يوجد الآن؟ اللهم استعان. ثم عليه غاية كان بعضهم كثر لغطوا في ربيعة التوائم خرجوا عنه لغطوا إلى كثرة عنه يطيع الحق عن العلم ما العلم والجداء ما العلم والمراء لكثر من لغطوا أخفى معه الحق إذا كثر اللغطوا كان يخرج كان بعض السلف يقوم مجلسي لأن الحق يظهر لأن الحق سيظهر. نعم. عجيب. ثم قال ثم عليه غاية البيان إن لم يكون عذر بالاكتناء. إذا سئل الشيخ عما أخذ الحكم سأله للتثبت فقط. عليه أن يبين له. اللهم إلا لك عذر يمنع البيان. كبيان كان مثلا من كان مثلا ما أخذ خفي جدا والطالب ليس أهلا لذلك. فهذا تكليف ما لا يطلق بعض ما آخر صعب على لا المتعلمين على المتناظرين فضلا عن المتعلمين صحيح. نعم. إن لم يكن عذر بالاكتناء باستتاره بمعنى خفائه مراد بخفاء ما أخذ الشوارد العلم قال الشيخ نعم الشوارد وهنا شوارد العلم مسائل خفية التي لا يعرفها إلا خواص العلماء لا محط نظام لا يعرفها عجيب ويندب للمفتي ويندب للمفتي يندب للمفتي اقتراحه النظر الى الحطام جاعل الرضا الوطن قال ان المفتي يندب له عدم النظر الى الدنيا الاعراض عنها والزهد فيها وطلب رضا الله تعالى بنشر علمه وافتائه يندب اقتراحه النظر الى الحطام حطام اللي هو المراد به حطام الحشيش وتكسر من الحشيش ويعم والمراد به الدنيا كله بالله حطام ما قام منها وما تكسر كله سواء ما قاله واحد نعم جاعل الرضا رضا الله تعالى هو طلب قائته نعم تنظري متصفا بحلية الوقار محاشيا مجالس الأشجار يعني بغي العالم أن يكون متصفا بالسكية والوقار هيئة العلماء نعم محاشيا مجالس الأشجار يشربها مجالس الأشرار ويضطر اضطر المجالس في بعضهم فهي يتيس الفرصة في نصح له ولعل الله أن ينفيهم على أيديهم نعم. والأرض لا عن قائم مجتهدي تخلو إلى تزلزل القواعد قال إن الأرض لا تخلو من مجتهد قائم بحكم الله تعالى وشرعه حتى تتزلزل القواعد الدنيا والدين لا تزال طائفة من أمة ظاهرة حتى يضر من خالفه حتى يأتي الله على ذلك نعم وهذا لا يدري قد يكون في أهل الأصول قد يكون في أهل الفقه قد يكون كل علوم الشرع كله وأن الله لا يقبض العلم اتساعا لكن يقبض العلم يقبض العلم فإذا لا يبقي عالما تخلى الناس رؤساء شيوخا فسئلوه فطلب غير علمه فضلوا وأضل نعم وهو جائز بحكم العقل مع احتمال كونه بالنقل نعم خلوه عن خلوه جائز عقل وجائز عقل قد يكون جائز شرعا وكل جائز شرعا جائز عقل لكن كل الموجبات تنعكس لا جزئية بعض الجائز عقلا جائز شرعا ما كله جائز عقلا واقع شرعا مع احتمال كونه بالنقل لأن بعض الجائزات عقلا واقع شرعا ما كله وليس كله لكن معنا احتمال نعم. وإن بقول ذي اجتهاد قد عامل من عم فالرجع عنه منحاضر العامل إذا سأل المجتهد في مسألة وعمل بها لا يجوز له أن يرجع عنه إلى غيره لا يكون رجوعه إلا لاتباع هواه هو لماذا رجع عن قول هذا بعد عمل به إلى قول غيره لابد أنه اتبع هواه يريد أن يرى به لما يناسب هواه نعم جزاكم الله خير شيخ بقي لنا غد إن شاء الله صلى الله يختم لنا ولكم الحسنى إن شاء الله جزاكم الله خير وغيره السلام عليكم